بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي، عند قولهما فيما ينقلانه عن علماء الأمصار مما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، أي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره كما مر بنا في الدرس الماضي. وقد جاء اللفظ الذي عند مسلم، حديث جبريل بلفظ وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالله عز وجل خالق كل شيء، خلق الخير والشر، خلق الأعيان والأوصاف، لا يخرج عن ذلك شيء من المخلوقات. ومر بنا في الدرس الماضي مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنها مجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وفي هذا الدرس نتكلم على أقسام الناس في هذا الباب، فقد انقسموا إلى أربعة أقسام. الأول غلاة في إثبات القدر، والثاني غلاة في نفي القدر، والثالث كسب الأشاعرة، والرابع وهو الحق قول أهل السنة والجماعة. أما القسم الأول وهم الغلاة في إثبات القدر فهم الجبرية، والجهمية، غلاة الجهمية جبرية. هؤلاء يقولون إن الفاعل لكل شيء هو الله، وليس للعبد قدرة والاختيار، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، والفاعل هو الله، فالعبد تنسب إليه الأعمال كحركة المرتعش في البرد، يرتعش لكن بدون اختياره. قالوا والريش في مهب الريح، وكالذي تربط يداه ورجلاه ويلقى في الماء، ليس له أي قدرة ولا أي اختيار. قالوا وكذلك العبد زنى بالاختيار، سرق بالاختيار، قتل بالاختيار، كفر بالاختيار، وفعل ما فعل، والله عز وجل هو الذي قدر عليه ذلك وجبره عليه، وإنما هو فعل ذلك لكن لا باختياره. لماذا؟ قال والله تعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالفاعل هو الله. قالوا ولو أثبتنا فاعلا لوقعنا في الشرك، لو قلنا إن العبد هو الذي فعل لجعلنا فاعلا مع الله. قالوا وهذا خلاف التوحيد، فجعلوا هذا القول القبيح، الجبر هو التوحيد، وجعلوا ضده شركا. قالوا إذا قلنا إنك أن تفعل، تسرق، تقتل، تشرب الخمر، تصلي، تصوم، ستكون فاعلا في هذا الكون مع الله، وإنما الله عز وجل هو الفعال لما يريد، وهو وحده الذي يفعل، وأما العبد فإنما هو محل، العبد هو محل للفعل، والفاعل هو الله. وهذا القول قبيح، يعني من الذي أشرك؟ من الذي قتل؟ من الذي سرق؟ من الذي زنى؟ من الذي شرب الخمر؟ نعوذ بالله، ينسبون كل ذلك إلى الله عز وجل. طيب، على هذا فرعون مظلوم إذا دخل النار. قالوا ولذلك يجوز أن يعذب أن يعذب الله الأنبياء وأن يدخل الجنة فرعون وقارون وهامان وأبا جهل وجميع أعداء الرسل من الكفار والمشركين والمنافقين، بل الشيطان الرجيم. قالوا يجوز بناء على هذا القول أن الله تعالى يدخل إبليس الجنة ويدخل الأنبياء النار. لماذا؟ قالوا لأن الفاعل هو الله، إبليس فعل ما فعل بدون اختياره، والأنبياء فعلوا ما فعلوا من الطاعات بدون اختياره. بناء على هذا القول، إرسال الرسل عبث، وإنزال الكتب عبث، ولا حاجة إلى إقامة حد، ولا تلوم زاني ولا سارق ولا شارب ولا قاتل ولا مشرك، لا تلوم أحدا لأنه مجبور والفاعل هو الله عز وجل. وهذا القول يخالف العقل والنقل وجميع أديان الأنبياء وجميع الكتب السماوية، ويخالف الفطرة. هذا قول في غاية البطلان، هذا القول في غاية البطلان، قول الجبرية أن العبد مجبور على أفعاله، وإنما هو محل للفعل لا فاعل له. طيب، الآية التي استدلوا بها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هي رد عليهم. الله تعالى قال وما رميت إذ رميت، فأثبت العبد فعلا. وقال الله عز وجل بما قدمت أيديكم، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال جزاء بما كنتم تعملون، وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي يضيف الله عز وجل فيها الفعل إلى فاعله سواء كان خيرا أو شرا. فهذا القول الأول قول الجبرية الغلاة في إثبات القدر، إلى أن جعلوا العبد مسلوب الحركة والفعل والاختيار والقدرة، وإنما هو محل والفاعل للخير والشر هو الله عياذا بالله. القول الثاني قول القدرية الغلاة في النفي، الذين قالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فأفعال العباد غير مخلوقة. طيب من خلقها؟ قالوا العبد خلق فعله بنفسه، فجعلوا خالقا مع الله. انظر إلى الغلو، جعلوا خالقا مع الله. طيب لماذا؟ قالوا كيف إن الله تعالى يقدر الزنا، يقدر شرب الخمر، يقدر القتل، يقدر السرقة، يقدر الشر، الله منزه عن ذلك. ما هو الدليل؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير والجميل. قالوا فلو قلنا إن العبد عند أن زنى وسرق وشرب الخمر إن هذا إن فعله خلقه الله، قالوا هذا فيه نسبة الشر إلى الله، لكن العبد هو الذي خلق فعل نفسه وهو الذي خلق الشر، والله إنما خلق الخير فقط. وهذا لا شك قول باطل. الله تعالى قال الله خالق كل شيء، وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هم جاءوا إلى هذه الآية وقرأوها وحرفوها وقالوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر لم يخلقه الله، هذا تحريف لكلام الله عز وجل. فالله عز وجل خالق الأنبياء والشياطين والملائكة والمجرمين والخنازير وخالق كل شيء، لكن لا يضاف إلى الله عز وجل الشر استقلالا. ما يأتي إنسان يقول يا خالق الخنازير ويا خالق الثعابين ويا خالق الكلاب ويا ويا إلى آخره، لكن على سبيل العموم، لأن هذا إساءة أدب مع الله عز وجل. والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. العبد هو الفاعل، نعم، لكن الله هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة، فخلق فينا قوة وإرادة بهما فعلنا، بالقدرة أو القوة والإرادة فعلنا الخير أو الشر. الله أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين لنا الطريق، وضح المحجة، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأمر بالطاعة وأثاب عليها وبين آثارها العظيمة والحميدة في الدنيا والآخرة، ونهى عن المعاصي والشرك والكفر والبدع وبين ما يترتب على ذلك من الشر، وجعل لنا قدرة واختيارا نستطيع أن نفعل الخير أو الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. الله تعالى زين لنا الطاعات، حببها إلينا ورتب عليها ثوابا، وجعل فينا قدرة واختيارا، وأمرنا أن نفعل ونستطيع أن نفعل. ما في واحد منا جاء إلى المسجد وشعر أنه ساقته الملائكة غصبا عنه، ولا جاء أحد إلى باب المسجد وهناك ملائكة ردوه أو شياطين أخذوه ومنعوه من دخول المسجد. نفعل الطاعة باختيارنا والمعاصي باختيارنا، ولكن والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال في المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن عمل الإنسان الطاعات وفقه الله، أعانه الله، وإن فعل الإنسان المعاصي عياذا بالله هو الجاني على نفسه. فالقول الثاني من قول الذين ظلوا في باب القدر هو قول القدرية الغلاة الذين هم المعتزلة والرافضة والزيدية. هؤلاء يقولون إن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل، وأن العبد خلق فعل نفسه. أهل السنة يقولون بالقول الوسط، قالوا: الله خالق كل شيء، والعبد له قدرة وإرادة واختيار، وأفعاله منسوبة إليه، هو الفاعل لها حقيقة للطاعات والمعاصي. الله تعالى قال لأهل الجنة: جزاء ما كنتم تعملون. وقال لأهل النار: جزاء ما كنتم تعملون. وقال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وقال: بما قدمت يداك، بما كسبت أيديكم، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. فأضاف هذا إلى العبد، وهذا أمر واضح، والحمد لله، وبه تجتمع الأدلة من القرآن والسنة. فالله خالق أفعال العباد، والعباد هم الذين فعلوا باختيارهم. ما معنى أنه خالق لهم؟ خلق فينا القوة والإرادة، وبه ما فعلنا. القول الرابع: كسب الأشاعرة. الأشعري جاء بقول غريب: مما لا يمكن تصوره ولا تصويره إلا بشق الأنفس وصعوبة، وتصوره صعب. يقول: أفعال العباد، ما يقوم به العباد، هي مضافة إلى الله عز وجل، فالله هو الفاعل لها والعبد هو الذي اكتسبها. كيف أن الفاعل هو الله والعبد هو الذي اكتسب؟ قالوا هكذا. هو كاسب في الظاهر، قالوا في الظاهر هو الذي فعل، لكن في الحقيقة الله هو الذي فعل. ولذلك قال الرازي الذي هو من أذكيائهم وحذاقهم، الذي ما استطاع أن يهضم هذا، ومختلفون على نحو 10 أقوال في تفسير الكسب عندهم. الرازي يقول: إن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر. يعني قال الخلاصة أن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر. قالوا: حقيقة هو مجبور، يعني كما قال الجبرية الجهمية. قالوا: لكن في الظاهر هو الذي اكتسب الطاعات والمعاصي. طيب، هل فعلها؟ قالوا: لا، كسبها. طيب كيف كسبها وما فعلها؟ قالوا: الفاعل هو الله. طيب كيف كسب إذن؟ قالوا هذا هو الكسب، أضيفت إليه فقط، ولذلك قالوا بتعطيل العلل والأسباب. الأشاعرة يقولون إذا رميت الزجاج بالحجر، الزجاج فانكسر، ليست الحجر التي كسرت الزجاج. ليش؟ قالوا لو قلنا الزجاج كسرت إذن أثبتنا فاعلا مع الله وأثبتنا شيئا. طيب إيش الذي حصل؟ قالوا وقع الكسر عند التقاء الحجر بالزجاج لا بالحجر. طيب شربت الماء فارتويت، قالوا ما أرواك الماء، ما أرواك الماء، إنما حصل الري عند الماء لا به، عند الماء لا به. طيب سكين ذبحنا كبشا، قالوا وقع الذبح عند السكين لا بها، لأن ما نثبت فاعل مع الله عز وجل. طيب الله الذي جعل في الحجر قدرة على الكسر، في السكين قدرة على القطع، وفي النار قدرة على الإحراق، وفي الماء قدرة على الإغراق. قالوا لا، إذا احترقت الورقة بالنار قلنا احترقت عندها لا بها، احترقت عندها لا بها، فعطلوا الأسباب وعطلوا العلل لأجل هذا الأمر. ولذلك قال العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. قالوا هذه ثلاث أشياء ما لها حقيقة، يصعب تصورها وتصويرها، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي، البهشمي أبو هاشم ابن علي الجبائي، ابن أبي علي الجبائي، معتزلي ابن معتزلي، والنظام شيخ الجاحظ معتزلي أيضا صاحب الطفرة. وما أحب أن أزيد يعني أدخل لكم إشكالا إلى إشكال بأحوال البهشمي وطفرة النظام ما هي، لكن إن أردتم أن تكتبوا البيتين كتبتم. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. البهشمي نسبة إلى أبي هاشم ابن أبي علي الجبائي معتزلي، والنظام أيضا معتزلي، كلها من أقوال أهل البدع. وكما قال الله عز وجل ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطفرة النظام، طفرة النظام كلها لو رجعت إلى الكتب ستجد في كتاب عن طفرة النظام غير ما في الكتاب الثاني، والكتاب الثالث تجد فيه كلاما غير الكتاب الثاني والأول، وفي الرابع كذلك، وأحوال البهشمي ستجد اختلافا في تفسيرها. لماذا؟ لأنها غير معقولة، كل واحد يريد يفسرها وما استطاعوا تفسيرها، ما استطاعوا تفسيرها. طيب على كل حال هذه الأقوال في باب القدر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هناك بعض الملاحدة الذي يقولون أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. يعني يقولون كن عند الطاعة قدري، يعني أنا خلقت فعلي بنفسي، أنا الذي فعلته، تنسب الأعمال إليه. وعند المعاصي تقول الله قدر ما شاء فعل، العبد مجبور، ابن آدم ضعيف لا حول له ولا قوة. فيقولون عند الطاعة كن قدريا وعند المعصية كن جبريا، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. هذا هو، هذه الزندقة عياذا بالله. يقول أي المخالفات أهون، قول من قال بنفي القدر أو من غلا في إثبات القدر؟ كلهم على ضلال، كلهم على ضلال، لكن اللوازم الأقبح والأعظم في قول غلاة الجبرية، لوازم أقبح وأعظم وأشنع وكلها شنيعة، لو عوملوا باللازم لكفروا. أما غلاة الجبرية الذين هم الجهمية هم كفار. فذكر ابن القيم في النونية أن الجهمية تقلد كفرهم 500 عالم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 بكم؟ 500. ولذلك العلماء يقولون الجهمية والرافضة ليسوا من فرق المسلمين، يلحقون باليهود والنصارى. فالقول بالجبر قول شديد، ولذلك الجهمية جبرية، الجهمية جبرية. وقد قالوا إن جيم الجهم في 3 بدع كلها بحرف الجيم: التجهم والإرجاء والجبر. وقال ابن مبارك: عجبت لدجال قد دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. الجهم ابن صفوان. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.